12:16 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، سورة البروج سورة مكية وآياتها 22 آية، وسميت بذلك لمفتتحها. وسورة البلد سورة مكية وآياتها 20 آية، وسميت بسورة البلد لمفتتحها، وتسمى أيضا بسورة العقبة لقوله تعالى فيها فلا اقتحم العقبة. وسورة الضحى سورة مكية وآياتها 11 آية، وسميت بذلك لمفتتحها. سورة الشرح أيضا سورة مكية وآياتها 8 آيات، وسميت بذلك لمفتتحها. وسورة التين مكية وآياتها 8 آيات، وسميت بذلك لمفتتحها. وسورة قريش سورة مكية وآياتها 4 آيات، وسميت بسورة قريش لذكر ألفتهم فيها. إخوة الإيمان، ومن تسجيلاتنا للشيخ الشحات محمد أنور، نستمع الآن لهذه التلاوة القرآنية العطرة بدءا من الآية 12 من سورة البروج وقصار الصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bye.

كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وما الآخرة خير لك من you ووضعنا عنك وزرك عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما نعم

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت أيوة. الذي أطعمهم من جوع هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من صور البروج والبلد والضحى والشرح والتين وقريش تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. كانت هذه التلاوة إخوة الإيمان من التسجيلات الخارجية.